بسم الله الرحمن الرحيم. على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب الكساء توسلي. محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ جاء إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا أمتين باءت بقات لهداتها أفمن إلى قتل الهدى هداك أم أي شيطان رماك بغيه حتى عراك فحل عقد عراك. بئس الجزاء بئس الجزاء لأحمد في آله وبنيه يوم الطياف كان جزاكي. أفهلا سررت بخدعته أسررت في قتل الحسين فقد دهاك دهاك. وعليك خزي يا أمية دائم باق كما في النار دائما بقاياك. أفهلا صفحت عن الحسين ورهطه صفح الوصي به في آباءك. وعففت يوم الطف عفة جده المختار يوم الفتح في خلقاك. أفهل يدون سلبت إماؤك مثلما أفهل يدون سلبت إماؤك مثلما سلبت كريمات الحسين يداك. لهفي لآلك يا رسول الله ما بين نوائحين ما بين نوائحين وبواكي. قال سيدنا ومولانا زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام: للذي فعله الحسن بن علي لهذه الأمة خير مما طلعت عليه الشمس. صلوا على محمد وآل محمد. عندما نلتفت إلى وقائع التاريخ الإسلامي بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، نشاهد الكثير من الفتن والكثير من الملاحم بدأت تظهر، سواء كان ظهورها ظهور مباشر يجر إلى دموية في العلاقات، أو يجر إلى سوء اختلاف دون إراقة الدم. بالنتيجة عاش المسلمون بعد النبي حالة خصومة ونزاع وخلافات، والخصومة والخلافات والنزاعات التي وردت ما كانت لها الوقع الإيجابي على الدولة الإسلامية، ولم يكن لها الدور الفاعل في انتشار رقعة الإسلام. والدليل على ذلك لو تلاحظون كثير من الفتوحات صارت في زمن الخلافة، لكن إلى يومنا هذا أين تلك الدول التي فتحت، وما هي المبادئ التي حملها الناس عند فتح بلدانهم وعند فتح أمصارهم؟ الكثير الذين دخلت أو دخل المسلمون إلى بلادهم وفتحوها صاروا أصحاب الكوارث على الإسلام. الكثير منهم صار اسمه مسلم لكن بقى رسمه على غير الإسلام. وهذه كلها إذا تأتي وتجمعها فيما بيناتها من الأوضاع المتردية والمراثم اللي ظلت، هذه كلها اليوم يا مولانا بعد 1400 سنة لما أنت تطالع المجتمعات الإسلامية في زمننا هذا وتشوف مدى اختلاف العلاقات ومدى فتورها، ولربما الدموية اللي قاعدة تشاهدها اليوم في العالم الإسلامي، ترى ما هي إلا أمور أسستها أيدي المؤرخين وأسسها هؤلاء الذين عملوا على الإفساد والفساد في ذاك اليوم. والدليل على ذلك أنت شوف تاريخيا المسلمين شلون كانوا يعيشون، شنو الفتن اللي كانت تظهر بأسباب ماذا. ما رأينا في التاريخ وقوع خلاف بين المسلمين إلا وكان الهدف من ورائه تارة هدف مادي لا يمت للإسلام بصلة، أو هدف دنيوي يرتجى من ورائه الكرسي وأيضا في نفس الحالة ليس يمت للإسلام بصلة، يا كرسي يا مادة. إذا لم تكن المادة متوفرة فإنها إشارة لبداية فتنة، إذا لم تكن السلطة تفتح مجال لدخول أفراد سيئين فيها فكانت راح تبتدئ هناك شنو؟ فتنة. أعطيك أمثلة على ذلك. مقام رجلين في التاريخ الإسلامي، أحدهما طلحة والآخر الزبير. طلحة والزبير معروفين، هذه أيام الرسالة، أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت لهم صولة وجولة في الإسلام. الزبير بن عوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الزبير بن العوام واحد من الأشخاص الذي كان يستشهد بسيفه في ساحات الوغى، وكنت تقدر تسميه إن واحد من الأدوات النظامية في الدولة الإسلامية، الزبير بن العوام. لكن ليش الزبير تنقلب عليه الموازين بعد أن كان أحد حماة الدين، وإذا يصبح الزبير في النار؟ ليش؟ شنو السبب؟ هل السبب أنه ظل متمسكا بإيمانه وعقيدته؟ هل ظل متمسك بدينه؟ هل ظل متمسك في عقيدته الوجدانية؟ أبدا. الزبير بن العوام، التاريخ يقول الزبير بن العوام انقلب على عقبيه، وكان واحد من أصحاب الفتن اللي صارت، يدخل على أمير المؤمنين هو وطلحة. هذه الرواية مر عليك، لكن أنا أبين لك نقطة يمكن لربما تخفى عليك. يدخلان على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في بيت المال، وكان علي جالس وقد أشعل مصباح على قولتنا سراي، زين، يعمل على النفط. ها، يدخلون على أمير المؤمنين والإمام سلام الله عليه قد أوقد موقدا من الزيت، وقاعد يكتب في شؤون في الدولة وبيت المال وما إلى ذلك. لما جاءه طلحة والزبير وجلس عند الإمام، التفت قال: أجئتموني في أمر خاص أم عام؟ شيء متعلق في الدولة، عندكم نظام تطوير، عندكم مقترحات، عندكم شيء يفيد عموم الناس، ولا جانييني في قضية شخصية؟ قال: لا، بل جئناك في قضية شخصية. فقال: إذن مهلا، أمهلوني لحظة. قام الإمام جاب سراي ثاني وأشعله، ثم أطفأ الأول، أشعل الآخر وأطفأ الأول، ثم قال: أخبراني ما عندكما. بس أبيك توقف عن هالنقطة هذه، أخبراني ما عندكما. لما شافه الإمام علي سلام الله عليه بدل من سراي إلى سراي، التفت أحدهما للإمام علي قال: يا أبا الحسن، إن في السراج زيت، زيته مو مخلص، ليش طفيته وشبيت الثاني؟ ايش حقه؟ ايش صاير؟ قال: عندما جئتماني كنت أكتب في أمور المسلمين، عندي حسابات دولة قاعد أكتب فيها، وهذا الإسراج اللي أنا قاعد أشتغل على ضوئه مشترينه من وين؟ من أموال بيت المال، صح ولا لا؟ وأنتوا عندكم قضية شخصية، فأنا ما يحق لي أني أصرف من مبالغ بيت المال في شؤون الشخصية، وإلا علي بن أبي طالب يعتبر نفسه خائن. شوف كلام الإمام: يا أهل الكوفة، دخلت مدينتكم هذه بقطيفة. هذا شوف الدشداشة اللي لابسها، الجبة اللي لابسها، تبتوها عدل؟ الإمام على المنبر يقول تبتوها عدل: دخلت مدينتكم هذه بقطيفة هذا، فإن خرجت من عندكم بغيرها فأنا خائن. يعني شنو؟ يعني لا تتصورون أني أنا قاعد على الكرسي أدور أني أوسع على نفسي وأشتري قصور وضياع ومبالغ، وهالأموال أموال الشعب أقسمها كيفما أشاء. هذه كلها إحنا محاسبين عليها، محاسبين عليها. قال له: هذا شريته من عندي، من مالي الحر، من مالي الخالص، وذاك مال بيت المسلمين. لما سمعوا الحج طلحوا الزبير قالوا له: في أمان الله يا علي، ليش؟ تعالوا عندكم سالفة. قال: إيه سالفتنا ما تصرفك يا أبا الحسن، احنا جايين نقول لك وين عطاءات عثمان حقنا الخليفة السابق، يعطي أحدهم مبلغا من المال يلتفت لواحد اسمه أبو ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري واحد من أصحاب رسول الله معروف، لكن من ذيك يعني من نمط الأصحاب اللي بردون القلب في إيمانهم وتقواهم، اللي ما عنده لعب، اللي لما يتعامل يتعامل بصفاء وإصلاح نية. يلتفت فلان يقول له إن عثمان أعطاني هالمقدار من المال، يلتفت لأبو ذر قال له أبيك تسأل عثمان تقول له هذا المال الذي أعطيتني إياه من عندك أو من بيت مال المسلمين؟ فإذا جاوبت من بيت مال المسلمين قل له أنت خائن، شلون تتصرف بهالمبالغ اللي مالك حق تتصرف فيها؟ حقوق الناس، حقوق الغير. وإن قال لك من حر مالي فقل له إذن أنت مسرف ومبذر، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ما يصير، ما يصير. أكو نظام، المجتمعات ما تفسد أيها الأخوة من شيء قليل. المجتمع إذا صار متسيب في أحكامه المادية وأحكام العرفية وأحكام الأخلاقية وأحكام الاجتماعية، ذيك الساعة يبث الفساد في المجتمع، يظهر الفساد في المجتمع. أنت اليوم وظيفتك كأب، أنت اليوم وظيفتك كابن، أنت اليوم وظيفتك كفرد في المجتمع، إذا سيبت النظم الشرعية اللي لازم أنت تطبقها وغيرك تطبقها، فإن الحياة تكون حياة غير سعيدة، حياة مملوءة بالأوبئة، تقدر تسميها براكين في أي لحظة تنفجر. على سبيل المثال، أنت واجبك كأب لازم تحرص على سلامة أبنائك وتحرص على نمط سير وسلوك الأبناء. اليوم كم واحد فينا إحنا من الآباء يدري عن هوى دار عياله؟ أكو هالحكي؟ ما كله قليل. فبتعرف الحقيقة المرجوة، لا تشوف نفسك أنت اللي تقعد بالحسينية وتأخذ إيد ولدك وتودي المسجد والإيمان والصلاح والتقوى أنت مسيطر عليه. روح اطلع بعد ساعة واحدة نص الليل، ها، هني بالشارع صوب البحر صوب الكذا، شوف كم فتاة وكم فتاة ما تجاوز من العمر 18 سنة بنص الليل واحدة قاعد يتمشى بروحه كأنما لا حسيب ولا رقيب وماكو والي ولا أكو أبو على رأسه ولا أكو أم على رأسه. بعدين تعال قل ليش الفساد يكثر؟ ليش الفساد يكثر؟ أنت اليوم كابن إذا ما تعمل إحساب لأبويك وتجعل احترام لأبويك، شنو اللي يصير؟ حكم الأب وحكم ذاك الصبي اللي بمجرد ما يقول لك وين كنت تقول أنا كيف طالع برا ويا ربعي، الأب مجبور هم يسد حلجة ويقعد راح. ليش؟ لماذا؟ لأن أكو فساد اجتماعي. أنا إذا ما أحترم والديني، إذا ما أقدر مقامهم ومساءلتهم، إذن وين صارت الحقوق المتبادلة والاحترامات المتبادلة؟ إذا أنا هدفي وهمي بأقل مدة أني أصبح تاجر كبير، وشلون طريق أني أنا أتاجر مو مهم، مو مهم عندي، خصوصا إذا صارت تجارة في العمالة. إذا صارت تجارة في العمالة أنت قاعد تشوفون بين فترة وفترة، وإذا احتجاج شج معارضة، وين هذا الفقير المسكين اللي يأخذون على كل رأس من رأسهم من روزهم في الوزارة على 120 دينار و 150 دينار وأقل أكثر، شوف كم قاعد يعطونه معاش، يعطونه 20 دينار والأكل عليه، ولا وكل 5 أشهر ما يعطي أكل. بنفسكم شفتوا في الجرائد، وإذا صايدين لك واحد يروح ياخذ مناهيل الدولة يروح يبيعهم بالسكراب حتى يحصل 5 دنانير يقدر يأكل أكل فيها، يروح ياخذ لك الطوابع ويزور اساس يحط. زين هذا الافساد اللي موجود يا مولانا من السبب فيه؟ من السبب فيه؟ من اللي قاعد يعمل على ضرره؟ من اللي قاعد يعمل على بث روح الفساد في المجتمع؟ تقطها براس المسؤول؟ مو المسؤول واحد، لكن اللي مشاركين في الجرم كم واحد؟ كم واحد؟ لا يغير الله ما بقوم، ما قال لا يغير الله ما بفرد، إنما شنو يقول؟ ما بقوم. لأن قضية الفساد إذا كانت مناطة بواحد هذا الواحد تقدر تقومه، لكن إذا كان القضية مربوط أو القضية مربوطة بمجتمع شلون تقومه هو الكل فاسد؟ هذه مصيبة، هذه مصيبة. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يعيش في مجتمع يشوف هذا المجتمع أسس الفساد فيه متكامل، الحاكم فاسد، المحكوم فاسد، المجتمع متسيب، لا قيم لا مبادئ لا إيمان لا دين لا تقوى. شو تتوقع هذا المجتمع يصير؟ أضرب لك مثال على ذلك. يلا المثال الأول، لما جلس معاوية بن أبي سفيان على كرسي الحكم والخلافة أهل المدينة ما كانوا قابلين فيه، أيضا صارت مثل ما تقول دويلات، أصحاب المدينة مو قابلين بأصحاب مكة، أصحاب مكة مو قابلين بأصحاب العراق، أصحاب العراق مو قابلين بأصحاب نعم الشام. أكو حدث تاريخي صار، هذا إذا رحت المدينة تذكروا كلامي. معاوية بن أبي سفيان يوم اللي جلس متعرش على كرسي الحكم والخلافة جاء بوفد إلى المدينة المنورة وطلب أن يقوم الناس في استقباله، ما استقبلوا معاوية، يعني هؤلاء اللي يشار إليهم نقدر نسميهم أصحاب الحلو والربط، زين ما استقبلوا، قالوا احنا ما نعترف فيه. تدري مقابل أن يؤدب أهل المدينة ماذا صنع؟ كاتب الوحي، لا تنسى كاتب الوحي. اليوم المسلمين الشيء اللي يصرفهم يحطونه أمام أعينهم، واللي ما يصرف لهم من الأوضاع يلقون به خلف أظهرهم، يتجاهلون عنه، ما يعيشون حالة حقيقة وضع وحقيقة تعايش أبدا. من أجل أن ينتقم بالمسلمين أمر معاوية بن أبي سفيان أن يضرب أمجاد المسلمين. اليوم أنت إذا عندك أمجاد شنو اللي يمثل مجدك؟ غير مواقع تاريخية مثلا، غير قضايا لها آثارها مبانيها، تروح الجهرة تشوف كذا القصر الأحمر ليه موجود، ليش ليه بقينا؟ ها؟ والله هذا القصر ما دام انه باقي يدل على امر معين، انتصار معين. مثلا تذهب الى اهرامات مصر تشوف هذه الاهرامات باقية لها دلالة معينة، لما تأتي الى المدينة المنورة وتروح توقف عند قبور شهداء احد وتقف عند قبر حمزة سيد الشهداء والناس يجون يعظمون مقامه ويعظمون من شأنه ويسرون قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزيارتهم لقبر عمه حمزة عليه السلام، تدري شنو معناه؟ معنات هذه الزيارة وعدم الانقطاع عن هذا المكان إن حمزة ما قتل وما استشهد إلا من أجل أن يرفع مجدا من أمجاد الإسلام والمسلمين، وهذه الأمجاد كانت غالية على الكثير وكانت رخيصة عند الكثير. أراد أن يؤدب أهل المدينة، إجا وحرف قبر حمزة سيد الشهداء، رأيك، وأمر أن ينبشوا، قالوا هذه المناطق الزراعية احنا بنحولها إلى مناطق أخرى، كل المناطق حول المدينة ما صارت مستصلحة للزراعة إلا هذه البقعة اللي تحوي أبدان الشهداء الذين ماتوا دفاعا عن الإسلام. وأي إسلام وأي أيام؟ أيام اللي معاوية وأبو سفيان وغيرهم كانوا مشركين وكانوا رؤوس للفساد، وهؤلاء سقطوا شهداء يرفعون بدمائهم عزة الإسلام والمسلمين. هذه أول نقطة، أول نقطة. لما تجي تقول لي يا جماعة الخير إن أمير المؤمنين معاوية صنع هذا الصنيع، شنو رأيك؟ يقول يا معود لا تتكلم، أنت هذا واحد من كتاب الوحي ما يصير تتكلم عليه. شوف يبى شرب خمر، إيش عليك أنت؟ أنت ما شفت بعينك، ما يصير تتكلم عليه. يبى التاريخ يقول عنا إن إنسان مثالبة كثيرة، إيش أنا أعتبره أمير على رأسي؟ قل خب هو والله يتصافى بس احنا علينا الإطاعة. شن يبي يقولون حق العالم لازم تصيرون عبيد وهؤلاء أسيادكم غصب، طيب لازم تقرب عبوديتك، كأنما العبودية والعزة مو لله إنما لأفراد، وأفراد معينين دون الآخرين، أفراد معينين دون الآخرين. إذا يصير تهكم وانتهاك لحرمة أشخاص مو بالاسم إنما بالمضمون بالمجموع، مثل ما شفته قبل فترة قانون المطبوعات يبث بأنه أي واحد يتعرض للصحابة في الكتابة هذا يسجن. زين تعالوا، من الصحابة اللي نتعرض لهم؟ من الصحابة اللي نتعرض لهم؟ وين أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من موضوع الصحابة؟ وين أهل البيت على موضوع الصحابة؟ أهل البيت طالعين برا الموضوع أصلا. وإذا تحركوا ثاروا يخلون علي بن أبي طالب والحسن والحسين حالهم حال سمرة بن جندب، حالهم حال معاوية بن أبي سفيان، حالهم حال فلان، حالهم حال فلان. ليش؟ لأن المسلمين متخاذلين يا مولاي، إحنا متخاذلين، وما في واحد يقوم ويضع الأمور في نصابها الصحيح. المسلمين تعودوا في العالم أن يعيشوا حالة سلبية، أكثر شيء يقدرون يسوونه عبارة عن شنو؟ يسوونه عبارة عن شجب، عبارة عن شجب. كان زين صار لأهل البيت وما جرى على أهل البيت مثل ما صارت للرسومات الكاريكاتيرية اللي طلعوها ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حاربوا المنتجات الدنماركية 100%. ليش؟ لأن بعض الصحف الدنماركية طلعوا رسم كاريكاتيري استوحوا أفكاره من بعض صور ومعالم اللي يسمونهم الصحابة واللي يسمونهم التابعين واللي يسمونهم المسلمين اللي معروفين في التاريخ بالدموية. زين، والعالم كله انقلب. لكن تعال، ممكن أسألك سؤال؟ يأتي رجل عند الإمام الصادق والإمام الصادق بيده عصاية النبي مخصرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مستانس فرحان، يقول له ممكن يا ابن رسول الله تسمح لي أني أبوس هالعصاية؟ يقول له ليش؟ لماذا تريد أن تقبل هذه العصات؟ يقول له أنها كانت في يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أبي أقبل بعصات كانت في يد رسول الله تبركا. لما المستوى العقل يصير هابط إلى درجة إن الإنسان يبي يتبرك بخشبة كانت في يد رسول الله موجودة بيد ابن رسول الله، الولد أولى من العصات، أدل الولد أولى. أنت تقتل ابن رسول الله وتتبرك بعصات كانت في يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ها؟ أنت تترك القريب وتذهب إلى البعيد؟ رسمة كاريكاتيرية اطلعت قلبت العالم رأسا على عقب. بيت الإمام المنتظر، مرقد الإمام الحسن العسكري، مرقد الإمام علي الهادي، فجر ونسف بالصورة اللي انتم شفتوها ظاهرا، لكن ما حد حط لكم الصورة الداخلية اللي لو انت تفكر فيها قطر، قالوا قطر هذا الانفجار تقريبا اكثر من 7-8 امتار، بعضهم يوصلونها ل10 امتار. هذا التفجير اللي صار صار داخل الضريح مو فوق القبة مثل ما قالوا، داخل الضريح، حطوا الضريح. يعني اذا كان هذا الانفجار، ابيك بس تخيل هالموضوع، هالموضوع لما يكون هذا الانفجار يأثر من اليمين والشمال ومن المحيط، زين، الظاهري الذي يحوط المرقد الشريف، ومن الأعلى يكون بذيك القوة اللي ينسف القبة ويحطمها. في أحد اليوم فكر أن المحيط، محيط الأسفل، إلى وين واصل؟ إلى وين واصل؟ أحد يدري الآن تحت في سرداب القبور المشرفة هل الأبدان تأثرت ولا ما تأثرت؟ خل نترك المسلمين خلهم على الكتر هذي اللي ما عندهم ذيك الصلة بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لكن تعال خلنا نتكلم علينا إحنا، على نفسنا اللي إحنا نقول إحنا محبين وموالين وإلى آخر. إحنا شو نسوينا؟ ماذا صنعنا؟ إحنا سوينا ماذا صنعنا لهذا الحادث؟ ما الذي نستطيع أن نفعله؟ دعاء، توسل بهالساعة اللي انتم حاضرين فيها الحسينية، الساعة اللي انتم قاعد تصلون فيها بالمسجد. لكن يا مولاي القضية أبعد من هذه، إذا رجعت البيت أبطل الستلايت وأقعد للفير؟ أبداً أبداً. ولا أحد وعى بأن ما جرى في هذه الظروف مست إمام زماننا يا جماعة، مست إمام زماننا. أبيك تشعر بالخذلان اللي موجود عندك أنت يا الموالي غير الآخر، بمحرم الحرام صار هذا الحدث البشع الفظيع، أنت اللي تدعي الولاية وتدعي المحبة والتمسك، شو سويت؟ ما الشيء الذي تشعر فيه في القلب؟ سرداب الغيبة راح، حرم أبو الإمام المنتظر وجد الإمام المنتظر، بيتهم يعني صار الانتهاك، انتهاك على بيت إمامنا صاحب العصر والزمان. قدرنا نسوي؟ احنا بعض المرات، انا اليوم قاعد افكر اقول احنا بعض المرات تمر علينا روايات نقول بان اذا جاء صاحب العصر والزمان يقولون كثير من الناس يتخاذلون معاه، كثير من الناس يتركونه. اصلا كنا الامام مو جاي حق المسلمين، كنا الامام اكثر اتباعه نصارى، ها؟ ليش؟ لماذا؟ إذا كانت هذه تجربة حقيقة، أنا شخصا أفكر بهالموضوع، أقول إذا كانت هذه تجربة لي أنا، أن أنت يا فلان بهذا الحدث قدرت تسوي مقابل ما جرى على حرمة إمام زمانك، فلا تتوقع إذا باشر حضر صاحب العصر والزمان إحنا كلنا نجر السيوف ونروح نركض وراه، لا تتوقع هالشيء. هذا إذا ما قعدت ببيتك وحطيت الكمبل على راسك وانت ترتجف من هالقضية بعد زين، بس هنفكر فيها في الموضوع. الإمام الحسن سلام الله عليه لأبي وأمي صالح معاوية والناس يقولون هذا خذلنا، لكن الذي فعله الحسن عليه السلام خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس. انت اليوم قيمتك في الوجود بكرامتك، اذا الانسان راحت كرامته ما الى قيمة. اذا ادركت بانك انت تعيش في مجتمع موبوء ما لك اي قيمة، بدليل شوف كل يوم في كل ساعة في كل مكان، على سبيل المثال بس في العراق، اترك عنك الاماكن الاخرى، شوف كم مسلم قاعد ينذبح وكم واحد قاعد ينقتل ومثل الخروف ينذبحون. هذا قيمة الناس؟ هذا قيمة البشرية؟ أبدا. إسرائيلي واحد يطيح يقلبون الأمة على الفلسطينيين وغيره وغيره وغيره. شوف بالمقابل كم مسلم قاعد تزهق روحه. نسأل من الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يشغل الظالمين بالظالمين ويجعل الأمة الإسلامية جمعاء بجميع طوائفها محفوظين مأمونين من هالأخطار ومن هذه الفتن. والله الأوضاع متردية، وإذا الإنسان ما يصلح نفسه وما يكون حكيم في تصرفاته وما يتحد مع الأطياف المختلفة من أجل على الأقل سحابة الصيف هذه تمر علينا بسلام، ولا يجينا ترى يوم من الأيام واحد ما يستأمن على جاره، واحد ما يأمن على جار اللي يسكن بقربه، لربما الأخ على أخيه، لربما الأبناء على آبائهم، وهكذا العكس. يأتي الإمام صلوات الله وسلامه عليه يحاول أن يختبر قومه، أنتوا اللي طلعتم تحاربون وياي ضد معاوية بن أبي سفيان، ضد هذا الشبح الذي لا يعرف قيمة للإنسانية سوى قيمة الكرسي والمادة، زين ماذا تقولون؟ هل أنا قائدكم؟ تعترفون بوجودي؟ شنو أقول عليه؟ كرا أو فرا؟ بمجرد ما الإمام سلام الله عليه بيّن أنه ها يعني أكو احتمال أني أنا أنسحب من القتال من هؤلاء اللي يصلون وراه، من هؤلاء الذين يرفعون الشعارات معاه، من هؤلاء الذين يحوطون به، قام لواحد وقال كفرت كما كفر أبوك علي بن أبي طالب، وطعن الإمام في فخذه، طلع سيفه وطعن الإمام في فخذه. فأنت لو قبل 1400 سنة لمن تنعرض عليك هالحالة بأن الإمام تكلم وقام واحد من جماعته وطعنه بفخذه، تخيل الآن الأئمة سلام الله عليهم وما جرى عليهم، وإحنا اللي واقفين دور مدار ايش قاعد نسوي؟ لو ذاك اليوم كان أكو واحد خايف على إمام زمانه كان ما خلى أحد يطعن إمامه وهو موجود يرى بمرأ منه وبمسمع. الحسين لماذا قتل؟ أهل البيت لماذا هالأسباب صارت عليهم؟ خوفا علينا؟ بالمقابل إحنا شنو خفنا على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ يا حسين نقاتلك بغضا منا لأبيك، وما فعله بأشياخنا يوم بدر وحنين. من أشياخكم؟ أنتم اللي تدعون أمة إسلامية، من أشياخكم؟ أشياخكم ببدر وحنين؟ شنو الحسين سلام الله عليه أو علي بن أبي طالب كان مثل عمر بن، مثل سعد بن أبي وقاص، مثل فلان وفلان اللي كانوا يأخذون النبلة ويرشقونها عالية في السماء بدون لا يصوب؟ تعالوا أنت ويا منه؟ قل بالنتيجة سهم أطلق وجسد يصاب، واحد من جماعة معاوية، واحد من جماعة علي، المهم هذا السهم صاب، هذا السهم شنو سوى؟ صاب له واحد، ذبح له واحد، هذا المهم، هذا المهم. نقاتلك بغضا منا لأبيك وما فعله بأشياخنا يوم بدر وحنين، يعني كنا مو قضية، مو قضية مبدأ، مو قضية دين، مو قضية، القضية ما زالت أحقاد، أحقاد بدرية وأحدية وخيبرية وحنينية، والعالم قاعد يعيش موضوع تصفية، تصفية أحقاد ولدتها الأزمنة وتوارثتها الأجيال. ويا ريت الحقد ينتهي إلى حد معين أبدا. التاريخ ما أوقف تلك الأحقاد عند قتل الحسين أو قتل الحسن أو إلى آخره، إنما جر وجر وجر وجر. يقف عمر بن سعد عليه اللعنة بعد مقتل الحسين يحاول أن يظهر أنه الحقد الكامن في صدره يتعدى موضوع القتل فقط، فينادي بالمنادي علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. يعني تتخيل عائلة أسرة قتل عميدها، خلت المساكن من الرجال، يعني الواحد اللي يقدر يشيل سيف ويحامي هذا خلاص لا موضوع، شنو اللي ظل من آثارهم؟ عائلة قتلها الجوع، قتلها العطش، أحرقت قلوب نسائهم بفقد رجالهم، الأطفال بساعة، الأطفال بطريقة معينة، وفوق هذا الشيء الوحيد اللي يمكن أن يلوذوا به أيضا اجوا ومنعوهم عنه. علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. عاد انت تخيل هالحرمة واللي تحترق الخيمة عليها وعندها الطفل الصغير هذا يركض بصوب ذاك يركض بصوب، شلون تطلع وراهم؟ تطلع تبتلوذ بخيمة ثانية وإذا تشوف الخيمة الثانية مشتعلة نار. ولهذا العقيلة زينب تدخل على الإمام زين العابدين: يا ابن أخي صرنا احنا بورطة، مشكلة، النيران شبت من كل مكان، ما نصنع؟ الإمام قال: عم زينب، فروا على وجوهكم في البيدة، طلعوا واخروا عن النار. عاد بس ما صارت هذه التوصية وإذا بالنساء هذه شايلة طفلة وتنحاش فيها، وذيك تجر عيالها وتنحاش فيهم من خيمة إلى خيمة. لكن بعدما استأمنوا على الكل وأخرجوا زين العابدين من الخيم المستعرة نارا، هني إجت العقيلة زينب. وين رايحة؟ رايحة تشتكي الحالة. يعني أبا عبد الله لا تقول بأن من بعدك إحنا بعد خلاص النساء استأمنوا على حالهم، لا، النار إجت ما زالت الأحقاد مستمرة. فجاءت العقيلة زينب ووقفت على التل الزينبي، شبكت العشرة على رأسها وصاحت برفيع الصوت: نور عيني حسين، يا ابن والدي حسين، إن كنت حيا ادركنا، وإن أنت قضيت فأمرنا وأمرك راجع إلى الله. يقول زينب: احتارت يوم شبوا بالخيم نار. حافظين ها هالأبيات، وكلكم إن شاء الله تشاركون مع بنات رسول الله بمصيبتهم ومحنتهم. زينب: احتارت يوم شبوا بالخيم نار، طلعت وياها الحريم صغار وكبايا، تنخب على الصوت طايح: وين يا حسين؟ خويا خدر انهتك وانت غياث المستغيثين. ابو علي: عجل ادركنا لا يوصلون النساوي، لما نسمع ظليت قالب فوق لوعاء. ايش يرد عليه الحسين بالجواب؟ جثة بلا رأس على الأرض، كل ما تعاتبين يا ابنة علي ما أقدر على النهضة. لا تكثري عتبي وأنا جثة بلا رأس، لا تكثري عتبي وأنا جثة بلا رأس، رأسي يقبل شوي الجسد بالخيل يندى. وين اروح ابو علي؟ روح الشريعة بالشنيت شوفي ينعفى، روح الشريعة ابو فاضل روح الشريعة بالشنيت شوفي ينعفى، يقدر على النهضة ويسيل سيف البتاء. حولت العقيلة الحسين ما يرد عليه جواب، أقصد بفاضل صاحت دخيلك يا ليم قطع بالشريعة، صاحت دخيلك يا ليم قطع بالشريعة، ولن الندر الدي ترى شفوب قطيعة، أيست منه وظلت يدحوم الوديعة، تنخو من كثر النواخي قلبها طاح. والله صوتي وريد اشبع هضم بفراق اخوتي تمنيت قبل حسين ما ياتي يا ويلي ولا شوف العدا تنهب بيوتي اي ولا شوف العدا تنهي هي ببيوتي اصبع يا ومثلك من يحوط زرادقي هذا ماذا أقول إذا التقيت بشامت إني سبيت وإخوتي بزائي يا الله موالينا تتفضل مشايخنا سيدنا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا رب الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحجة اشفي صدر الحجة بظهور الحجة يا رب المؤمنين اشفي صدور المؤمنين بظهور الحجة اللهم شافي مرضانا اقضي حوائجنا يسر عسرنا إلهنا من أرادنا بسوء فأرد ومن كادنا فكيد اللهم احفظ الإسلام وأهله واخذل الكفر والنفاق وأهله تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين هذا القليل بأحسن قبولك وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات